في الفصل الخامس عشر في أولياء الله وكراماتهم وأولياء الشيطان وضلالاتهم. واحد، أولياء الله تعالى. يؤمن المسلم بأن لله تعالى من عباده أولياء استخلصهم لعبادته واستعملهم في طاعته وشرفهم بمحبته وأنالهم من كرامته، فهو وليهم يحبهم ويقربهم، وهم أولياء يحبونه ويعظمونه ويأتمرون بأمره وبه يؤمرون وينتهون بنهيه وبه ينهون، ويحبون بحبه وببغضه يبغضون. إذا سألوه أعطاهم، وإذا استعانوه أعانهم، وإذا استعاذوا به أعاذهم، وأنهم هم أهل الإيمان والتقوى والكرامة والبشرى في الدنيا وفي الأخرى، وأن كل مؤمن تقي هو لله ولي، غير أنهم يتفاوتون في درجاتهم بحسب تقواهم وإيمانهم، وأن كل من كان حظه من الإيمان والتقوى أوفى كانت درجته عند الله أعلى وكانت كرامته أوفر. فسادات الأولياء هم المرسلون والأنبياء ومن بعدهم المؤمنون، وأن ما يجربه الله على أيديهم من كرامات كتكثير القليل من الطعام أو إبراء الأوجاع والأسقام أو خوض البحار أو عدم الاحتراق بالنار وما إليه هو من جنس المعجزات، غير أن المعجزة تكون مقرونة بالتحدي. التحدي كأن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إذا جئتكم بكذا وكذا أتصدقوني؟ إلا فسوف يعذبكم الله على عدم إيمانكم بعد ظهور المعجزة لكم. تكون مقرونة بالتحدي والكرامة عارية عنه غير مرتبطة به، وأن من أعظم الكرامات الاستقامة على الطاعات بفعل المأمورات الشرعية واجتناب المحرمات والمنهيات، وذلك للأدلة الآتية: واحد، إخباره تعالى عن أوليائه وكرامتهم في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، سورة يونس. وفي قوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، سورة البقرة. وفي قوله: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، سورة الأنفال. وفي قوله: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، سورة الأعراف. وفي قوله سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، سورة يوسف. وفي قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، سورة الإسراء. وقوله: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا، قالت: هو من عند الله، سورة آل عمران. وفي قوله: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، سورة الصافات. وفي قوله: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، سورة مريم. وفي قوله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، سورة الأنبياء. وفي قوله: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم، سورة الكهف. اثنان، إخبار رسوله صلى الله عليه وسلم عن أولياء الله وكراماتهم في قوله فيما يرويه عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه تقدم. وفي قوله أيضا إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن لله رجالا لو أقسموا على الله لا برهم، متفق عليه بلفظ إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. وفي قوله لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن كان في أمتي أحد فإنه عمر، متفق عليه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام كانت امرأة ترضع ولدها فرأت رجلا على فرس فارس فقالت اللهم اجعل ولدي مثل هذا، فالتفت إليه الطفل وهو يرضع وقال اللهم لا تجعلني مثله، متفق عليه. فنطق الرضيع كرامة للولد والوالدة. وفي قوله في جريج العابد وأمه إذ قالت أمه اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، فاستجاب الله لها كرامة منه تعالى لها. وقال ولدها جريج لما اتهموه بأن ولد البغي منه قال للولد الرضيع من أبوك؟ فقال راعي الغنم، رواه البخاري. ونطق الرضيع كرامة لجريج العابد. وقوله صلى الله عليه وسلم في أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فدعوا الله وتوسلوا إليه بصالح أعمالهم فاستجاب الله لهم وفرجها عنهم حتى خرجوا سالمين كرامة لهم، متفق عليه. وفي قوله في حديث الراهب والغلام إذ جاء فيه أن الغلام رمى الدابة التي كانت قد منعت الجماهير من المرور ورماها بحجر فماتت ومر الناس، فكانت كرامة للغلام كما أن الملك حاول قتل الغلام بشتى الوسائل فلم يفلح حتى رماه من جبل شاهق ولم يمت، وقذفه في البحر فخرج منه يمشي ولم يمت، فكان ذلك كرامة للغلام المؤمن الصالح. أخرجه البخاري. ثلاث، ما رواه آلاف العلماء وشاهدوه. أغلب هذه الكرامات في الصحيح والسنن الصحيحة والآثار المنقودة المتواترة. من أولياء وكرامات لهم تفوق الحصر، ومن ذلك ما روي أن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حصين رضي الله عنه، وأن سلمان الفارسي وأبا الدرداء رضي الله عنهما كان يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو الطعام فيها، وأن خبيبا رضي الله عنه كان سيرا عند المشركين بمكة فكان يؤتي بعنب يأكل وليس بمكة من عنب، وأن البراء بن عازب رضي الله عنه كان إذا أقسم على الله في شيء استحباب الله له حتى كان يوم القادسية أقسم على الله أن يمكن المسلمين من رقاب المشركين ويكون أول شهيد في المعركة فكان كما طلب، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فإذا به يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل، يوجه قائد معركة يقال له سارية فسمع سارية صوته وانحاز بالجيش إلى الجبل فكان في ذلك نصرهم وانهزم أعداءهم من المشركين، ورجع سارية فأخبر عمر والصحابة بما سمع من صوت عمر رضي الله عنه، وأن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه كان يقول في دعائه يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم، فيستجاب له حتى أنه خاض البحر بسرية معه فلم تبتل سروح خيولهم، وأن الحسن البصري دعا الله على رجل كان يؤذيه فخر ميتا في الحال، وأن رجلا من النكع كان له حمار فمات له في طريق سفره فتوضأ وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل فأحيا له حماره وحمل عليه متاعه، إلى غير ذلك من الكرامات التي لا تعد ولا تحصى والتي شاهدها آلاف الناس بل ملايين البشر. ب أولياء الشيطان، كما يؤمن المسلم بأن للشيطان من الناس أولياء استحوذ عليهم فأنساهم ذكر الله وسول لهم الشر وأملى لهم الباطل فأصمهم عن سماع الحق وأعمى أبصارهم عن رؤية دلائله فهم له مسخرون ولأوامره مطيعون يغريهم بالشر ويستهويهم إلى الفساد بالتزيين حتى عرف لهم المنكر فعرفوه وبكر لهم المعروف فأنكروه فكانوا ضد أولياء الله وحربا عليهم وعلى النقيض منهم أولئك وألوى الله وهؤلاء عادوه وآل الله وهؤلاء عادوه أولئك أحبوا الله وأرضوه وهؤلاء أغضبوا الله وأسخطوه فعليهم لعنة الله وغضبه ولو طهرت على أيديهم الخوارق كأمطار في السماء أو مشوا على سطح الماء إذ ليس ذلك إلا استدراجا من الله لمن عاداه أو عونا من الشيطان لمن والاه وذلك للأدلة التالية. واحد، إخباره تعالى عنهم في قوله والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون سورة البقرة. وفي قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أطعتموهم إنكم لمشركون سورة الأنعام. وفي قوله ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض فبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله سورة الأنعام. وفي قوله سبحانه ومن يعش أي يتعامى ويعرض الذكر ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون سورة الزخرف. وفي قوله إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون سورة الأعراف. وفي قوله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون سورة الأعراف. وفي قوله وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم سورة فصلت. وفي قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو سورة الكهف. إثنان، إخبار الرسول عليه السلام بذلك في قوله لما رأى نجما قد رمى به فاستنار قال مخاطبا أصحاب ما كنتم تقولون لمثل هذه في الجاهلية قالوا كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم فقال إنه لا يرمى به لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونه ثم الذين يلونه حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء ثم يسأل أهل السماء حملة العرش ماذا قال ربنا فيخبرونهم ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخير أهل السماء الدنيا وتخطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون رواه مسلم وأحمد وغيرهما. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكهان فقال ليسوا بشيء فقالوا نعم إنهم محدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا فقال تلك الكلمة من الحق يخطف الجن فيقرأها في أذن وليه فيجعلون معها مئة كذبة أخرجه البخاري. وفي قوله ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه أخرجه مسلم. وفي قوله إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق فضيقوا عليه مجاريه بالصوم ورد في الصحيحين بلفظ آخر. 3، ما رآه وشاهده مئات آلاف البشر من أحوال شيطانية غريبة في كل زمان ومكان تقع لأولياء الشيطان فمنهم من كان يأتيه الشيطان بأنواع من الأطعمة والأشربة ومنهم من يقضي له الشيطان حاجاته ومنهم من يكلمه بالغيب ويطلعه على بعض بواطن الأمور وخفاياها ومنهم من يمنع نفوذ السلاح إليه، ومنهم من يأتيه الشيطان في صورة رجل صالح عندما يستغيث بذلك الصالح لتغييره وتضليله وحمله على الشرك بالله ومعاصيه، ومنهم من قد يحمله إلى بلد بعيد أو يأتيه بأشخاص أو حاجات من أماكن بعيدة إلى غير ذلك من الأعمال التي تقوى على فعلها الشياطين ومردة الجان وخبثائهم. وتحصل هذه الأحوال الشيطانية نتيجة لخبث روح الآدمي بما يتعاطى من دروب الشر والفساد والكفر والمعاصي البعيدة عن كل حق وخير وإيمان وتقوى وصلاح، حتى يبلغ الآدمي درجة من خبث النفس وشرها يتحد فيها مع أرواح الشياطين المطبوعة على الخبث والشر، وعندئذ تتم الولاية بينه وبين الشياطين، فيوحي بعضهم إلى بعض ويخدم بعضهم بعضا كل بما يقدر عليه. ولذا لما يقال لهم يوم القيامة: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يقول أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. سورة الأنعام. وأما الفرق بين كرامة أولياء الله الربانية وبين الأحوال الشيطانية فإنه يظهر في سلوك العبد وحاله، فإن كان من ذوي الإيمان والتقوى المتمسكين بشريعة الله ظاهرا وباطنا فما يجرى على يديه من خارقة وكرامة من الله تعالى له، وإن كان من ذوي الخبث والشر والبعد عن التقوى المنغمسين في ضروب المعاصي المتوغلين في الكفر والفساد فما يجرى على يديه من خارقة، إنما هو جنس الاستدراج أو من خدمة أوليائه من الشياطين له ومساعدتهم إياه.